بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: ومنها أي من سنن الوضوء، سنن الوضوء كثيرة عد منها ما مضى، ويتبعها الآن بقوله: ومنها أن يبدأ في غسل كفيه بأطراف أصابعه. أما غسل الكفين فهو سنة، وأما غسل اليدين فهو واجب فرض. فإذا أراد أن يغسل كفيه فمن أين يبدأ؟ ومنها أن يبدأ في غسل كفيه بأطراف أصابعه، يظهر يقصد بالكفين اليدين. هلا لما بدا يغسل يديه، عندنا يديه، نعم عندنا يديه، بلا كفين يديه. شو عندك؟ يديه، يديه عندنا. ايه نعم، هذا الصحيح. ومنها أن يبدأ في غسل يديه، غسل اليدين من فروض الوضوء. فروض الوضوء قديش؟ ستة. لا تنسوا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين، النية، الترتيب. ستة، أربعة مذكورين في كتاب الله سبحانه وتعالى، والوحدة مستنبطة استنباط وهي الترتيب. والنية مأخوذة من الحديث العام أنه إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يغسل يديه، السنة أن يبدأ في غسلهما بأطراف أصابعه. يعني هون ممكن لما بده يغسل يديه ممكن يبدأ من الكوع، خصوصا إذا في حنفية مثلا، ممكن يبدأ من الكوع، ويمكن أن يبدأ من أطراف الأصابع. أنا السنة أن يبدأ من أطراف أصابعه. في بعض الفقهاء قال إذا كان يغسلهما بنفسه يبدأ بأطراف الأصابع، وإذا كان يصب عليه غيره يبدأ بالمرفقين. الأصح كما قال هنا أن يبدأ في غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره، كما جرى عليه النووي في تحقيقه، خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره. ألا معناتها المعتمد أنه يبدأ بأطراف أصابعه على كل حال، إن كان يتوضأ بنفسه أو كان يصب عليه غيره. وهذا سنة، فلو بدأ من المرفق أو بدأ من نصف اليد، المهم أن يعمم اليد بالغسل لأجل تأدية الفريضة. ومنها أن يقتصد في الماء، هذه حكينا، خصوصا في المساجد أو السبل المسبلة، المياه المسبلة، أو إذا كان ماء لغيره أو يتوضى منه بده يقتصد في الماء ما يسرف. ايوه. هل حنفيات صايرين سبب للإسراف في الماء يفتحها على ملاتها بما يحرك الرجل ويحرك الايد وايد وبدل ايد تكون الحنفية مشت لسط المج، وهذا لا يجوز كما حكينا، خصوصا اذا كان الماء سبيل مو له مثل مياه المساجد، واكثر ما يسرف الناس في مياه المساجد تفتح الحنفية بالصيف باردة ظريفة وبالشتاء سخنة ظريفة كمان. هذا بالنسبة للمتوضئ اللي له حق أن يأخذ، علاوة عما يفعله أهل السوق في بعض الأحيان أو غيرهم، يأخذون من المسجد الماء إلى غير المسجد بدون ضرورة. عنده مية فيجة بالدكان بده يسخنها منشان يعجن القطايفات، بدل ما يسخنها يبعث الولد بجيب مي سخن من الجامع خالصا مخلصا، هذا لا يجوز. ومنها ان يقتصد في الماء فيكره السرف فيه، مكروه في الماء حيث اسرف ولو من البحر الكبير اغترف، لو عم يغرف من بحر لازم ما يسرف. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، هذا المد حفل من الكفين، هذا مد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أربعة امداد. هلا تحت الدوش قديش بده ليغتسل الواحد؟ الله يعفو عنا، سأل المجاري قديش عم تبلع. ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه، ومنها ألا يتكلم بلا حاجة، يعني عم يتوضأ في عباده، وإن كان الكلام لا يبطل الوضوء لكن السنة أن تم توجه للعبادة للذكر واستحضار النية، فلا يتكلم بلا فائدة. أما يقعدوا اثنين يتوضوا على الحنفيات وقاعدين عم يقضوا سيار الاثنين مع بعضهم، هذا مكروه. ومنها ألا يتكلم بلا حاجة، أما واحد راح يزحلق أو راح يشغله أو ولد راح يقع بالبحر بيقول ما بدي أحكي إلا أنا عم أتوضأ خليه يقع يصطفي، لا هذا تزمت اسمه مو من الشريعة. عم يقول بلا حاجة، أما إذا في ضرورة أو في حاجة ما في مانع. وأن لا يلطم وجهه بالماء، أي في ناس بتلاقي بيقرش الدنيا بيقيم المي ويخبط على وشه خبط، هذا كمان مكروه خلاف السنة. من السنن أن لا يتكلم بلا حاجة، ومن السنن أن لا يلطم وجهه بالماء، وأن يتعهد موقة في العين إلى موق ولا لحاظ، وليلي الأنف اسمه موق وليلي الأذن اسمه لحاظ، اسمه لحاظ. فالواحد لما بيطلع الطرف عينه يطلع من اللحاظ، لشان هيك اسمه لحاظ، عم يلحظ معناته عم يطلع بطرف عينه. وهو طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة، الأصبع التي تلي الإبهام اسمها سبابة، اسمها مسبحة، وعند إلا الله فالمسبحة أو فالمهللة ارفع لتوحيد الذي سبحت له أو صليت له، على كل حال اسمها مهللة واسمها سبابة واسمها مسبحة، اللي بعد الإبهام. بيتعهد موخه ولحاظه بالسبابة، الأيمن باليمنى، اللحاظ الأيمن تبع العين اليمنى بالأصبع اليمنى، والأيسر باليسرى. كل هذه آداب ومعنى تعزم أساوى هكما بصحوضوه كما كان مسنهم ميعمم غسل وجهه وأعضاءه. الأيمن بالسبابة أي أن يتعهد طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة. طرف العين الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى. ومثله اللحاف وهو الطرف الآخر. طرف العين الآخر اسمه لحاف كما حكينا. ليلي الأذن اسمه لحاف. ليلي الأنف اسمه بوق. ومثله اللحاف بدي تعهده وهو الطرف الآخر. ومحل سم غسلهما الموق واللحاف إذا لم يكن فيهما رمص. وغسل واجب مو سني. ومحل سن تعهدهما مسن غسلهما. وعم يطلب منك من المسنون أن يتعهد الموق واللحاف. ما سن التعهد إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا غسلهما واجب. يعني إذا كان في رمص هذا وصف في بعض الأوقات من أثر النوم يصير يعلى بطرف الموق أو بطرف اللحاف، هذا معناته بيمنع وصول الماء. بدي تعهد وصار واجب التعهد، وإلا فغسلهما واجب كما ذكره في المجموع ومرت الإشارة إليه. وكذا يعني وكذلك يسن تعهد كل ما يخالف يخاف إغفاله كالغضون. طعوجات زمزمات يصير بعض الأوقات الوجه بعد ما بيكبر سنه بصير في جبينه طعوجات، يقول له كل ألم بعشر سنين. أيوة. وهذه بتعود للبدنة وعدم البدنة. نعم. وكذا كله يعني وكذا يسن تعهد كل ما يخاف إغفاله كالغضون. فإذا تيقن أنه لم يصل الماء إلى هذه الغضون صار واجب أن يتعهدها. يعني معناتها الوجه كله واجب غسله تعميما، اللحاظ والموق والغضون وكل الأشياء. فإذا كان يأمن وصول الماء إلى هذه الأشياء لم يجب شيء، وإلا وجب أن يتعهدها. ومنها أن يحرك خاتما يصل الماء إلى تحته. أما إذا كان لا يصل الماء إلى تحته الخاتم هذا راصص على الأصبع كثير، معناته ما بفوت المي لتحته وصار واجب يحركه حتى يصل للمي لتحته. أما إذا بيصل صار سني إنه يحركه. لذلك شو عميل لك؟ منها أن يحرك خاتما يصل الماء إلى تحته، معناها إذا لم يصل صار واجب هذا التحريك. هذا في الوضوء وخصوصا في التيمم. التيمم لازم يشتعل خاتم. ومنها أن يتوقى الرشاش، قرش حاله بالماء يخلص وضوء بلاقي كل ديله وصدره ملا ماء، كمان هذا غير خلاف السنة أن يتوقى الرشاش. لكن الماء إذا ترش فيه مو نجس، الماء المستعمل شو حكمه؟ طاهر غير مطهر. فإذا اضطرش بالمي المستعملة معلش جائز الصلاة بالثوب اللي اضطرش. ومنها أن يقول بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في العباب، شو بده يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لخبر مسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعني وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. حي الله بابنا في الحال، بس إن يصل لجوه الواحد. زاد الترمذي على مسلم كمان بعد ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لخبر الحاكم وصححه من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخرها، كتب في رق ثم طبع بطابع، طابع طابع يجوز اللي على الوزن، إذا كان اسما جامدا يصح في الكسر والفتح، خاتم وخاتم، طابع وطابع. الخاتم الطابع هو الخاتم، واسمه خاتم لأنه يختمون به الكتابات والتعهدات. كان عليه الصلاة والسلام له خاتم يختم به الكتب التي يبعثها، مكتوب فيه محمد رسول الله. قال يختم هذا الكتاب فلم يكسر، يعني لم يفتح ولم يبطل إلى يوم القيامة، أي لم يتطرق إليه إبطال. ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء، سنة الوضوء. كان بعض الصحابة بشره عليه الصلاة والسلام بالجنة فقيل له ماذا تفعل؟ قال ما أحدثت مرة إلا وتوضأت، ولا توضأت إلا وصليت، ولا صليت إلا دعوت. نعم عميل لك لا تتمة، يندب إدامة الوضوء، يعني السنة يتم الواحد متوضي. بس مو واجب هذا بالنسبة لغير دائم الحدث، أما دائم الحدث ما بيسن يتم متوضي. يندب إدامة الوضوء ويسن لقراءة القرآن، يسن يعني الوضوء لمس المصحف أو حمل المصحف، الوضوء واجب. أما لقراءة القرآن بدون حمل المصحف يسن الوضوء. أو سماعه قاعد عم يستمع للقارئ، سنة إنه يكون متوضي، بركة طلعت آية سجدة يكون محضر حاله للسجود. أو الحديث لقراءة القرآن أو قراءة الحديث أو سماع الحديث أو روايته، كل يسن له الوضوء، أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر. أما إذا كان القرآن أكثر صار بد وضوء ويجب الوضوء، إذا كان التفسير أكثر يسن الوضوء. أو الحديث، حمل كتب التفسير أو كتب الحديث، بده يحمل صحيح البخاري مو واجب الوضوء، لكن السنة أن يكون على وضوء. أو الفقه وكتابتهما لقراءة الحديث أو حمل كتب الحديث أو كتابتهما ولقراءة علم شرعي مثل الفقه، هذا علم شرعي، التوحيد علم شرعي، التفسير علم شرعي، الحديث علم شرعي. أما بدي أحمل كتاب هندسي أو كتاب رياضيات بشكل عام، أنا مو سنة يتوضع. نعم، ولقراءة علم شرعي أو إقرائه، إذا يقرأ بكتب الفقه سنة يكون متوضي، أو بده يلقي درس فقه سنة يكون متوضي. ولأذان المؤذن سنة أن يكون متوضي، لكن لو حب يأذن بلا وضوء صح أذانه ولا ما صح؟ صح أذانه. قال إذا أذن المؤذن بدون وضوء تكتر الفيران عند الجيران مثل أولو الناس. نعم، ولأذان وجلوس في المسجد، يعني بجوز يقعد بالجامع غير متوضي إذا ما بده يصلي مثلا أو يحمل المصحف، لكن السنة أن يكون في المسجد متوضي. أو دخوله، استدامته جلوسه في المسجد أو دخول المسجد. وللوقوف بعرفة سنة أن يتوضى إذا كان بده يوقف بعرفة. على كل حال في الحج في أغسال مسنونة كثيرة، للوقوف بعرفة وللمزدلفة كله ولمينا يسن أغسال كثير. هل عم يحكي عن الوضوء؟ للوقوف بعرفة وللسعي، وين السعي بيصير؟ بين الصفا والمروة، مو واجب الوضوء. أما الطواف فيجب له الوضوء، الطواف بيكون متطهر، بيدير باله اللي عم يطوف من الزحمة من نص يد امرأة أو نصه هي أو تدور فيه، معناتها بيروح وضوء. وإذا بده يتوضى لبكي حتى يقطع الزحمة هذه ويروح يتوضى ويريد يرجع، يرجوز تدور بإيده. أما نقلد السادة الأحناف لأنه عند منهم مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم، هذا بالنسبة للطواف. أما السعي فلا يجب له الوضوء بل يسن. ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام بيكون متطهر أو غيره. ولنوم، زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره، زيارة غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء أو الصالحين. نعم، ولنوم، يعني السنة أنه ينام على طهارة الواحد متوضي. أيوة، أغلب الناس بالعكس يفك وضوءه ويروح ينام، السنة أنه يتوضى قبل ما ينام حتى ينام على وضوء مستحضر، لكن ما فاء خليكم متوضي. روحه بتروح وقت النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ما بيرجعها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. وللسعي ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره، ولنوم أو يقظة كمان، وقت فيه من النوم لو ما عليه صلاة سنة إنه يفزع إلى الوضوء. يعقد الشيطان على ناصية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يكتب على كل عقدة مكانها أمامك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، قامها على بين واحد الله لا إله إلا الله وساتم غمض عيونه ونزآن بالمخلي، لا قام فذكر الله انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقعد التاوى ويتمطمط في الزرأسا يتوضى. ولنوم أو يقظة، ويسن من حمل ميت، حمل بجنازة أو حمل الميت نقله على السرير أو على المغتسل، يسن له الوضوء أو مسه. ومن فصد كمان، لو مس ما حمله بالميت طبعا مسه مباشرة يسن له الوضوء. ومن فصد الدم، أخذ الدم والحجامة، وقيء يسن كمان الوضوء من بعد القيء إذا كان ملء الفم، لأن هذا القيء ملء الفم عند الأحناف ينقض الوضوء، عندنا لا ينقض الوضوء، بس مراعاة للأحناف يسن الوضوء. وأكل لحم جزور، شو هذا الجزور؟ الجمل. كمان من أكل لحم الجزور فليتوضأ، هذا حديث أخذ به بعض المذاهب، سعد المالكية أظن، معناتها إذا أكل لحم جمال واجب الوضوء عند منه ينقض الوضوء، عنا لا ينقض. لأحاديث أخرى جاءت بعد الاجتهاد تبين أنه ليس بواجب، لكن طالما قال بعضهم إنه واجب فيسن خروجا من الخلاف الوضوء. وقهقهة مصل، كمان القهقهة أثناء الصلاة عند السادة الأحناف تنقض الوضوء، أن لا تنقض الوضوء لكن يسن أن يجدد الوضوء. ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى، الخنثى إذا مس الرجل الأنثى انتقض وضوءه، أما الخنثى مو معروف هل هي أنثى أو مذكر، لذلك إذا لمسها الرجل فلعلها تكون أنثى يسن الوضوء، فإذا لمسها المرأة فلعلها تكون ذكرا يسن لها الوضوء. ذلك عم يقول لك من لمس الرجل أو المرأة، إذا لمس الرجل أو لمست المرأة بدن الخنثى يعني جلدها أو أحد قبوليه، كمان إذا مخرجين ومعروف أن الأصل وأن الزائد، مثل واحد منهم كمان لا ينتقد وضوءه. هو بده يكون ببطن الكف كمان، بس فرج الآدمي ينقض الوضوء إذا كان ببطن الكف، عند نظر غيرنا لا ينقض الوضوء مس فرجه، إذا مس فرجه ذكره لا يجب عليه الوضوء. قال في حديث قال له هو عضو منه، أخذ بهذا الحديث السادة الأحناف فلا ينقض الوضوء. أما عندنا فتكان ببطن الكف فإنه ينقض الوضوء. إذا يسمي الوضوء على كل حال. وعند الغضب اشتد غضبه، الغضب من النار، الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، طفئ النار هذه، طفئ الغضب. إذا كان قائم يجلس، إذا جالس يقوم، يغير المحل، غير الحديث، يعني الغضب مذموم على كل حال. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، واحد إذا كان راقي إنسان كامل ما بيحمل حقد، يكون عنده مسامحة. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. كل الطلقات اللي عم تصير ويتلبكوا فيها ويلبكونا فيها من ايش؟ كله بيقول لك كنت غضبان، مالي حاسس، صار معي، طلع معي، ضايقتني، زعلتني، قلبت مني الطلاق. الطلاق الله جعل بيد الرجل هذا الطلاق، فهو اذا كان عاقلا لا يطيعها ولا يطيع غضبه. اذا اعتمد انه يطلقها بدون غضب، مثل الشريك وبده يتفاكك من شريكه، هذا اللي إلك وهذا اللي إلي، الله يسامحك والله يسامحني وخلصنا، هذا أصول الطلاق. شرحه النبي إحسان، هذا الإحسان. أما شو ضوعت له المعلقة، كسرت له البلور، ويدري شو عليه الطلاق، وبالثلاثة كمان رأسا بيقول بالثلاثة، ما بيكتفي بطلاق واحد، معناته عرفان الخبيث إنه بالثلاثة ما لا رجعة. بعدين بيقول لك ما بيعرفها، موني تطلقها، شو موني تطلقها؟ سب أبوها وإلا موني تسب أبوك، شو؟ نعم. جاء عربي فقال للنبي أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني، يقول له لا تغضب، أوصني، يقول له لا تغضب. فإذا غضب الإنسان فيسن له الوضوء، وكل عند الغضب وكل كلمة قبيحة، طلعت منه كلمة مو حلوة يجدد وضوءه، وإن قص شاربه أو حلق رأسه كمان يسن الوضوء، ولخطبة غير الجمعة. أما خطبة الجمعة الوضوء فيها واجب، يجب على خطيب الجمعة يكون كامل الطهارة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكان صريحا يحب الصراحة، كان يخطب وخرج منه ريح، فقال رحمكم الله إني فسوت، نزل يتوضى ورتل يكمل خطبة. أنا ما بيصح الخطبة خطبة الجمعة بدون وضوء. أما خطبة غير الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الخسوف، خطبة الكسوف، خطبة الاستسقاء، كلها هذه يسن فيها الوضوء. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. لما عم نقول يسن الوضوء، الوضوء يطلق على شيئين، الوضوء اللغوي غسل الكفين اسمه وضوء، من أراد أن يأكل فليتوضأ، شو معناته؟ يغسل إيديه، وبعد الأكل ينبغي أن يتوضأ، يعني يغسل إيديه. فالوضوء اللغوي معناته غسل الكفين، أما الوضوء الشرعي فغسل الأعضاء الأربعة كما هو وارد في كتاب الله. فلما عم يقولوا سن الوضوء، أنو بيقصد الوضوء اللغوي ولا الشرعي؟ قال المراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي، اللغوي غسل الكفين. ولا يندم للبس ثوب، هلا عكسه، لكي يندم هون لا يندم للبس ثوب، واحد ايش حق اللابيه يروح يتوضا بده يلبسها يروح يتوضا، ما في سنه. وصوم كمان بده يصوم السنه يتوضا، لا. وعقد نكاح قبل ما يعمل عقد الزوج او الزوجه او الولي بده يروحوا يتوضوا، لا مو سنه. وعقد نكاح وخروج لسفر بدأ يسافر لا يسن الوضوء ولقاء قادم واحد يجمع السفر نسلم عليه نروح نتوضا لا يسن الوضوء يعني حتى ما يعمل زيادات في الشرع عم يبين لك اياها وزيارة والد لا يسن لها الوضوء أما زيارة قبر النبي فيسن له الوضوء وصديق زيارة صديق وعيادة مريض وإن كانت مسنونة ومطلوبة لكن لا يسن لها الوضوء وتشييع جنازة لحمل الميت أو مسه سن له الوضوء أما ماشي وراء جنازة السنة يتوضى لا ولا لدخول سوق يفوت على السوق يتوضى يشتري سنة يتوضى ولا لدخول على دخول على نحو أمير بدواجه أمير من الأمراء أو بدواجه فرع من الفروع روح يتوضى يتوضى باللبن إذا بده يتوضى ثم قال باب الاستنجاء الحمد لله حجينا اللهم صل وسلم على الرحمن الرحيم الحمد لله